ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قل: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه. الرب معناه كما هو معروف في اللغة المالك المتصرف، الذي يملك الشيء ويتصرف فيه. ومعنى الربوبية أكثر من هذا، لأن الكون كله بقهره وتصرفه، ولا يوجد شيء إلا ما أراده جل وعلا وخلقه. والله فاوت بين الأشياء، هذا المقصود، يعني فاوت بين الخير والشر، وبين الكفر والإيمان، وبين الظلم والعدل، وبين هذا شيء كل يدركه، ولكن هذا قد يخفى على بعض الناس، صلى الله عليه وسلم. ويريد من كثير من الناس أن تكون الأمور على ما يرى في عقله هو، هذا لقصور العقل، لأن الله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، ولا يمكن أن يساوي الله جل وعلا الخلق يساوونه في علمه أو في شيء من صفاته تعالى وتقدس. فالله جعل الإنسان، جعله محلا للأمر والنهي، يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فقال علي رضي الله عنه، يعني لا يؤمر ولا ينهى، سدى لا يؤمر ولا ينهى. فخلقه الله جل وعلا وجعله محلا للأمر والنهي، ثم فاوت بين عباده. عباده منهم من يرضى به ربا، ويرضى بدينه شرعا، ويرضى برسله ويتابعهم، ومنهم من لا، ما يرضى إلا بما يريد. وكل هذا سوف يجازي الناس على ذلك جل وعلا. لهذا يقول: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه. مليكه يعني اللي يملكه ويتصرف فيه، وخالقه يعني هو الذي خلق كل شيء، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق. المباينة ليست في المكان فقط، المباينة في كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مباين لخلقه في كل شيء، وكل ما يضاف إلى الله من أسماء وصفات وأفعال فهي خصائص تخصه، لا يشاركه الخلق فيها. أما إذا تصور الإنسان أن أفعال الله التي يفعلها من جنس الفعل الذي يعهده، وقع في المحذور، وقع في الضلال وفي الشرك، كما وقع فيه المتكلمون. المتكلمون كما يقول شيخ الإسلام، أنه يقول: لا ينفكون عن الشرك. هذا مصيبة، يعني أن الشرك ملازمهم. ومعنى أنهم لا ينفكون عن الشرك أنهم ساووا بين الله جل وعلا، أو بين أفعاله وأفعال المخلوقين وما أشبه ذلك. فمثلا من الأمثلة الواضحة الصالحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. هؤلاء الذين يقيسون أفعال الله بأفعالهم حاروا في هذا، قالوا: هذا لا يمكن. وتحديده بآخر الليل أيضا هذا من أمور المشكلة. وكيف يقول: لو قلنا أنه ينزل آخر الليل لزم ذلك أن يكون نازلاً 24 ساعة، لأن كل ما انتهى آخر الليل من عندنا هنا بدأ في من بعدنا، وهكذا إلى أن تدور على الأرض. فمعنى ذلك أن دورة الأرض 24 ساعة، الشمس وهكذا. فإذن هذا ما يستشار وما أدري. يعني السبب في هذا أنهم تصوروا أن فعل الله كالفعل اللي يفعلونهم، هذا ضلال. ما أدري كيف يعني يعلمون أن الأرض مملوءة من الخلق والسماء مملوءة، السماوات كلها وكلهم يعبدون الله، وأقدار كلها بتقدير الله، وكلهم يستمع الله جل وعلا إليهم في آن واحد. هل يجدون هذا؟ هل يوجد هذا في أفعال الناس؟ وإذا كان يوم القيامة يجمعهم من أولهم إلى آخرهم ثم يحاسبهم في وقت واحد، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل تعالى وتقدس، هذا من جنسه، النزول من جنس هذا الشيء. أفعال الله لا تقاس بأفعالهم بأفعال الخلق. فالمقصود أنه الفرق بين الخالق والمخلوق من هذه النواحي، وفرق بين الله جل وعلا لا في المباينة اللي يذكرها، ليس المباينة في صرف المكان، الله مستوى على عرشه ونحن في الأرض وخلقه تحته، هذه مباينة مكانية. ولكن وإن كان هذا ينكر، لو تقول لهم المكان قالوا أنت كفرت، الله ما له مكان. إذا كان له مكان أين يكون؟ يقولون ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. كل هذا أيضا هذا غير معقول، يعني وش يكون شيء معنى سارف في الكل كله؟ لهذا صار منهم ملاحدة أو صار منهم كفرة أو صار منهم، لأنهم حكموا عقولهم. لا بد للمسلم أن يستسلم لله وينقاد له وينقاد لأوامره ولما جاء به الرسول، يترك عقله خلفه. ما هو بيقول أنا حر، إذا قال أنا حر معناه أنه يعمل ويفعل ما يريد. لا، أنت ما أنت بحر، أنت عابد، يجب أن تمتثل أمر سيدك. العبد يمتثل أمر الله جل وعلا. ولكن المقصود قوله هنا أن الله مباين لخلقه، مباين يعني في كل شيء، مباين في كون الله على عرشه مستوى على عرشه، ليس فوق العرش إلا هو جل وعلا، وخلقه كلهم تحته، اللي في السماء واللي في الأرض واللي في غير ذلك. والله جل وعلا أكبر من كل شيء، ولهذا يخبرنا عن بعض صفاته، يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكونه مستوى على عرشه أو كونه جعل له عرش ما هو معناه أنه محتاج إلى هذا، أنه يكون استواءه مثل استواء الإنسان على السطح ولا على شيء، إذا سقط سقط هو، هو الذي يحمل العرش ويحمل كل شيء، ولكن لحكمة أرادها خلق العرش واستوى عليه حتى يبتلي عباده، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر ومنهم. فكذلك في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي كل شيء، كل ما يخصه فهو ينفرد به، يجب أن يوحد فيه. فلهذا توحيد الله يكون بالفعل، يكون يعني بفعله، يكون بصفاته، يكون جل وعلا بذاته، ويكون بأمره الذي أمر به. فهذه تخص خصائص الله جل وعلا، هذا معنى. نعم، أحسن الله. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين، مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل. وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع ينفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها ودقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. نعم، هذا أيضا مثل ما سبق، هذا شرح لما سبق، أن يجب أننا نتبع الأمر ولا نتبع الأمور اللي نقول أنها هذه مقدرة، وأننا نتبع الإرادة الكونية. هو أصل يرد على هؤلاء الذين يزعمون أنهم عرفوا المعرفة التامة، حتى منهم من يقول: إذا وصلت إلى الغاية سقطت عنا الواجبات، سقط كل شيء، يصبح يعني لا يعمل بالأمر ولا يعمل بالنهي. ويستدل بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين يفسرونه بالعلم، أن المقصود اليقين هنا الموت، يعني اعبد ربك إلى أن تموت، إلى الموت. والخطاب للنبينا صلى الله عليه وسلم والأمة تبعه في هذا. فيجب أن يفرق الإنسان بين طاعة الله وبين معصيته وبين ما يحبه ويكرهه ويبغضه، اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمره. ولهذا ذكر يقول أن من عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادة لله جل وعلا، لأن الله أمرنا بها على لسان رسول، وقال كذلك: قل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية من هذه الناحية، وكونه مثلا يقول بحسب الإمكان، وهذا برحمة الله، كون الأمر بحسب الإمكان، يعني إمكان الآمر والناهي، ما تدخل نفسك في شيء لا تتمكن منه ويترتب عليه يعني ضرر لك، أنت مأمور. حتى الأمر يصل إلى الكفر في مثل هذا، يعني إذا أرغم الإنسان على النطق بالكفر وقيل نقتلك، سمح له أن ينطق بذلك، يعني حماية لدمه ونفسه، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، بالإيمان بالله، يعني إلى هذا الحد. يعني كل ذلك من رحمة الله جل وعلا. كذلك الجهاد يكون للنفس ويكون لمن حولك، وتجتمع به بأن تجاهده يعني بالأمر وتنهاه عن الشيء الذي حسب الإمكان. وكذلك يكون الكافرين والمنافقين كما هو معلوم، فيجتهدون في إقامة دين الله، كون الدين يكون كله لله، ويستعينون بالله جل وعلا أن دفع ما يضرهم، سواء الشيء الذي يكون له أسباب ظاهرة أو الشيء الذي ليس له أسباب يستطيعون يفعلونها، كله يتوكل على الله ويستعان به في دفعه. ولهذا قال: مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. ما قدر يعني أنه لا بد للخلق أن يختلفوا، ولا بد أن يكون من الناس من هو يحب السيئات ويعملها، فيجاهد مثل هذا، دافعين بذلك ما قدر، ويخاف من ذلك، يعني يخاف العقاب، لأن العقاب إذا ترك أمر الله عمهم العقاب، يأخذهم العقاب، وإن كان منهم مصلحين ومنهم محسنين، ولكن يبعثون على نياتهم ومقاصدهم، يؤخذون جميعا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا المخبر. فقلت يا رسول الله يخسر بهم وفيهم سوقتهم وفيهم الكاره؟ قال نعم يخسر بهم ثم يبعثون على نيتهم، يعني على ما كانوا نوه وأرادوا. ربك لا يظلم أحدا، تعالى وتقدس. ولهذا أخبر جل وعلا عن بني إسرائيل أنهم لما تحيروا على الأمر أن من معهم انقسموا، أنهم انقسموا إلى طائفتين. أما الطائفة الفاعلة للمنكر فهي طائفة أخرى ثالثة، فمنهم من نهى وأنكر ومنهم من سكت. فلما ذكر الله العذاب أخبر أنه أنجى الذين نهوا وأهلك الهالكين، والساكتون سكت عنهم، ما يدرى أنهم هلكوا ولا ما هلكوا، الله أعلم. وكان ابن عباس يرى أنهم قد أهلكوا، فقال له مولاه عكرمة: هؤلاء سكتوا فسك الله عنهم. ففرح بهذا وكساه. المقصود يعني أن أمر الله لا بد أن يقام به. أنزل أمر برسالة الرسول حتى يقوم العباد بأمر الله، واختبرهم بهذا، يختبرهم وإن كان يعلم كل ما سيكون، ولكن من رحمته جل وعلا أنه لا يأخذ إلا بالفعل، ما يأخذ بعلمه، يأخذ بالفعل الذي يفعلونه بأفعالهم لو يعلم. كذلك الأمور العادية التي مثل الحر والبرد والجوع، وهذا تدفع بما يزيلها، أمر يعني جعله الله هكذا. فهكذا المعاصي يجب أن تدفع بالطاعة، ويفرق بين هذه. أما هؤلاء لا يفرقون، هؤلاء الذين يزعمون أنهم العارفين لا يفرقون بين الطاعة والمعصية، ويقولون كل ما وقع تقديرا لله فهو حق ونحن نؤمن به، وهذا خلاف الشرع. ولهذا ذكر يقول إن إذا آن أوان البرد دفع باللباس، وكذلك الحر يدفع بالوسائل التي جعلت لذلك، وكذلك المرض إذا وقع الإنسان في مرض يعالج يتداوى، هذا من القدر، كلها من القدر. يعني كانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. يعني كل شيء من أقدار الله جل وعلا. القدر عام شامل لكل شيء، ولكن يجب أن الإنسان يفعل المأمور ويجتنب المحظور. نعم. جزاكم الله خيرا. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيتعالجان بين السماء والأرض. يعني هذا تمثيل من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الدعاء من القدر، وقد قدره الله جل وعلا وجعله سبباً لدفع البلاء، لو لم يدعو أصابه كذا، ولكن قدر هذا وهذا وكلاهما مقدر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل شيء، في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما شاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. يعني هؤلاء الذي يذكرهم هؤلاء الذين انقسموا على القدرية، لأن أصل القدر إنكاره، إن الله ما قدر الأشياء كلها وإنما تعلم إذا وقعت، وهذا معنى قولهم الأمر مستأنف هكذا. فقول إنهم انقسموا عليه، منهم من قال إن الإنسان هو الذي يختار ما يريد بقدرته واستطاعته، ومنهم ما يقول هؤلاء يسمون القدرية، وفرقة منهم خالفتهم في هذا وقالت بل الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له، فهو بمنزلة الآلة التي يديرها الذي يعمل بها، منزلة الشجرة الذي في مهب الريح تديرها الريح أينما كانت. وهناك شبه لهؤلاء وهؤلاء، وكلهم أخذوا شيئا من الحق واتبعوا الباطل، وهم كلهم على الضلال. فيقول لو كان القدر حجة لأحد للزم أن يكون عام، يعني هل ممكن يستساغ أو يستسيع عاقل أن إنسان مثلا يقابل آخر ثم يصكه بيده ولا بعصاه ولا لا ويقوله لا تلومني ما هو فعلي ذا؟ ما يمكن أبدا، لا بد أن الإنسان يؤخذ بفعله، والأثر له مؤثر، حتى جعل الله جل وعلا ذلك خلقة، جعله فطرة. الصبي الصغير لو ضربه ضارب وبكى تقول له اسكت ما حد ضربك، ما يقتنع، حتى تقول عاقب الذي ضربك، أنا أفعل فيه كذا وكذا. ما يمكن إلا أن الإنسان يؤخذ بفعله، إذا أفسد يمنع من الفساد، وإذا ظلم يمنع من الظلم، وإلا صار كل على ما يريد يفعل ما يريد وفسد الكون كله، ما يمكن يصلح. لهذا يقول الذين مثلا يكون الجبرية ذولا، يقول يجب أن يعاملوا بمذهبهم بمقتضى مذهبهم، تحرق ماله وتقول لا تلومني هذا ما هو فعلي، هل يمكن يرضى؟ لا يمكن أبدا، أبد يغضب، هذا من يغضب أشد الغضب. فإذا هذا باطل، إذا هذا المذهب باطل، يعني تحتج بالقدر إذا كان لك، وإذا كان عليك ما تحتج به وتنكره، هذا ما يمكن. هذا ما يقول، هؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً، لأنهم يحتجون بالقدر إذا كان في مصلحتهم في نظرهم، وإلا ما هو مصلحة، ولا يحتجون إذا كان عليهم، يغضبون. فهذا تناقض. لهذا يقول لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد أخذ بسفك دمه وإلى آخره. والشرع جاء بهذا، الشرع جاء بهذا أن لا تزر وازرة وزر أخرى، أن الإنسان معاقب بما يفعل، مسؤول عن ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يحتجون يعني ببعض الآيات وبعض مثل ما مضى في حديث آدم يحتجون به، وتبين أنه لا حجة لهم. وبمثل قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، فإذا كل الأفعال هكذا. ويقال له أيضا إذا أكلت، يقال لك ما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، هل يمكن يقال هذا؟ لا يمكن. ولكن المنفي في الآية غير المثبت كما يقول أهل السنة، قوله وما رميت إذ رميت، هذه قصد به ما وقع في غزوة بدر، فإن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيده حصبة من حصبة الوادي من الرمل ويرميها نحوه، لأنه أخذ الحصبة ورماها قاشاها الوجوه، فدخل كل في كل منخر منهم وعين من هذه الرمية. هل إيصال الرمل هذا الحصبة إيصاله إلى مناخرهم وأعينهم فعل الرسول؟ الرسول فعله أخذ الرمل وتحريك يده بهذا، هذا فعله، هذا اللي قال وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي، ولكن أثبت الإيصال، إيصال هذا اللي ما ليس مقدورا للنبي، هذا لله جل وعلا هو الذي أوصله إلى مناخرهم وإلى أعينهم، وهذا من علامة هزيمتهم ونصر الله جل وعلا لنبيه. إذن المثبت في الآية غير المنفي، المنفي شيء والمثبت شيء، فلا حجة لهم فيه. وهكذا هي شبه، شبه يتعلقون بها وليس هي وليست حجج، وهكذا كل مبطل. ومن العجيب يعني أنهم تجدهم مثلا في الأمور التي تكون لهم يجتهدون ويستخرجون الأشياء منها، أما اللي عليهم لا، ما يفهمونها ولا يفقهونها، وهذا من الضلال، نسأل الله العافية. نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم: رأيت الرجل يتبع ما تشابه من القرآن يعلم أنه الذي أراده الله بقولهم، قوله جل وعلا: من يتبع تأويله وما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء الفتنة التي تعلق بها ويريد أن يكون حجة له، يؤوله يعني عن أما أريد به إلى ما يريده. نعم. أحسن الله عليكم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول، لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. أنت عند الطاعة قدري، ظاهر أن أنت عند الطاعة مرجئي، وعندما أن القدري أيضا كذا يدخل في هذا، لأن المرجئة هم الذين يتركون الطاعة، ويصح أن يقول أيضا هذا عند الطاعة قدري، لكن المشهور أنت عند الطاعة مرجئ، لأن الإرجاء المرجئ يكتفي بالإيمان الذي في القلب، وعند المعصية تكون أيضا جبري، يعني تكون ما هذا فعلي هذا فعل الله جل وعلا. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وهذا هل يكون هذا عبدا لله؟ مثل هذا ما يكون عبدا لله، عبدا لهواه، لما يهواه. نعم. أحسن الله عليكم. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سير المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. أنا أيضا هذا يقول أنه أثبت لنفسه فعلا يعني أنه يفعل حقيقة، وكذلك كونه يثبت لنفسه شيء يفعله ويصنعه. أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك فأن الله هو المتصرف والمتصرف فيه كما يحرك سائر المحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد ويصل لا لوم عليه. أيضا هذا الذي سبق يعني أنه يقولها بعض المشايخ اللي ذكره، هذا مذهبهم في هذا. فهو يتكلم على هؤلاء لأن هؤلاء في وقته كانوا كثيرون وكان لهم يعني أتباع ولهم طرق وابتلي الناس فيه. وإلا السؤال عن العبادة ومعنى العبادة وتعريفها وغير ذلك، فهو يعني كل هذا يبين أن هؤلاء ليسوا عابدين لله وإنما يعبدون الشيطان ويعبدون أهواءهم بهذه الطريقة، لأن عبادة الله كما سبق طاعة الله في أمره واجتناب ما نهيه. وقد عرف العبادة كما سبق بقوله العبادة يعني التي أمر الله جل وعلا بها أن فعلها يعني هي كل ما أمر الله بطاعة كل ما أمر الله به. والتعريفات كسبقت عدة تعريفات لها، يعني الله يحب أن يطاع أمره ويتبع ويكره أنه يفعل ما نهى عنه بذنب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، عرف العبادة وبهذا فهو يتكلم على ضوء ذلك. ولكن هل كل فهم هذا واتبعه؟ ومنهم من يعرف العبادة بغير هذا التعريف ولكن ما يخرج عن ذلك، يقول هي طاعة أمره واجتناب نهيه على وجه الذل والخضوع لله جل وعلا مع الإخلاص والصدق. ومنهم من يقول يعني تعريف العبادة يعني اتباع الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني يتبع المأمور معنى واحد، معنى واحد لا يختلف. فعلى كل حال يقول إن هؤلاء ما عبدوا الله وإنما عبدوا أنفسهم، ولهذا يتبعون أهواءهم ويريدون أن تكون النصوص تدل على ما فعلوه وما قالوه، ولا يمكن هذا وإنما يحرفون ويتأولون. نعم. جزاكم الله خيرا. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. نعم. الآن من فيه ناس من يتبع هذا الأمر يقول الخضر عليه السلام الصحيح أنه نبي لقوله وما فعلته بأمري، يعني بأمر الله جل وعلا، ولكنه خالف ما الظاهر الذي كان عليه موسى عليه السلام، ولو بين أن هذا المخالفة أنها بأمر الله، يعني مثل قتل الصبي، الصبي غير مكلف كيف يقتله، يقول أنه أعلم أنه طبع كافرا، وقد أشار إلى هذا أن والديه مؤمنين لو عاش لأضلهما فقتله، لكن ما نحن ما مكلفون بهذا، لا كلفنا بذلك، لكن يحتجونهم به يقولون معنى ذلك أن الأمر يسقط عن الولي ويجوز أنه يفعل ما يراه، ويستدلون بقصة الخضر. سبحان الله، يعني يا الخضر أرسل إليكم، فينسون أن الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني هم يقتلون، وقد يقتلون بالحال وقد يقتلون بالفعل، والحال هي أمور شيطانية يفعلونها ويحصل القتل بها. نعم. أحسن الله عليكم. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. يعني هم شهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، فمعنى عندهم الخالق أنه خالق الأفعال، يعني الإنسان ليس ملوم، لأنه آلة يفعل بها، أما هو ما يعود عليه فعله. وهذا الذي سبق أنه لا يمكن أن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، لأن العبد العاقل لا بد أن يؤخذ بأفعاله التي تصدر منه. نعم. أحسن الله عليكم. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. يعني هذا التفريق اللي يفرقونه بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، الشهود يعني أبلغ من العلم، الذي يعلمه علم عندهم عند هؤلاء ما يقدم عليه، أما إذا شهد الحقيقة سقط عنه التكليف، فإذا عمل أعمالا لا يؤخذ بها، هذا يعني على خلاف الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في فرق بين الخلق، الخلق بالنسبة لأمر الله كلهم سواء، ولكنهم يتفاوتون في الإيمان والعمل، فلا يسقط التكليف عن أحد أصلا ما دام عقله موجود، لا بعلم ولا بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. يعني هؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، يعني مثل ما قالوا الضلال أنواع متنوعة وبعضه أبلغ من بعض، إلا كيف يمكن يقول هؤلاء يسقط عنهم التكاليف وتسقط عنهم الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل جاء الرسول بعلم يوصل إلى مثل هذا، أو أن الشرع فيه فرق لتفريق الناس بين ولي وغير ولي؟ ولكن الإنسان قد يكون وليا للشيطان، يتصور الحق على خلاف ما أمر الله جل وعلا به فيقع في الضلال. نعم. أحسن الله عليكم. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك التحقيق، المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد دعوة يدعونها، أما الفعل لا، ما وصلوا إلى شيء من ذلك أو خالفوا في الواقع. نعم. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. يعني سبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يعني يؤمر بالإيمان الذي آمن به فلان وفلان وهو لا يستطيعه، فلا يمر يقول ان هذا يعني هذا مثل ما سبق في جواب الرجل الذي قال له المعتزلي: أرأيت ان حكم علي بالردى أحسن الي ام اسى؟ فقال له: ان كان منعك حقك فقد اسى، وان كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. هذا السبب الذي أمرنا به أن نسأل ربنا جل وعلا الهداية، الهداية التي هي هداية القلوب، هي بيد الله وفضله، من شاء هدى ومن شاء أعطى، وهذا فضله، والفضل يؤتيه من يشاء، ما هو يعني يلزم أن يسوي الناس فيه، الناس منهم من لا يصلح لهذا، وهذا شيء معلوم كل شيء بالفعل، حتى نفس الإنسان اللي مثلا يزرع، وإذا ما يزرع إلا في أرض تصلح للزراعة، لو مثلا وضع بذره في سبخة ولا في رمل قالوا الناس هذا مجنون ما يعرف يعني كيف، كذلك يعني ربنا جل وعلا بحكمته وتقديره جعل الناس بهذه المثابة، حتى وهي البلوى التي لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكن العمل إليهم هم يعملون، يعملون الأسباب، والإنسان قد يمنع نفسه من الخير، مثل ما قال الله جل وعلا: لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فقال زاغ منهم أولا فعوقبوا بإزاغة القلب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم لم يؤمنوا به أولا عوقبوا بتقليب القلوب والأبصار. الإنسان يكون هو السبب في كونه ضل، أما وإن كان الضلال والهدى ما يملكه إلا رب العالمين الذي هو في القلب كما سبق، لهذا يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية عمه الذي كان يحوطه وكان يمنع هذا الكفار عنه وإن كان على دينهم، حرص على، ولكن ما استطاع، أخبره ربه جل وعلا أن الهداية يعني هداية القلوب إنها بيد الله جل وعلا. نعم، هؤلاء يقولون يريدون أن يسووا الناس بينهم، كما في أحد أركان المعتزلة، أركان الإسلام، يعني عندهم أركان الإسلام خمسة ولكن ليست الأركان اللي يقولها أهل السنة بسبب الكتاب والسنة، لا، عندهم من أركان الإسلام أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح بالعبد، ويقال أن هذه المسألة هي سبب انفصال الأشعري عن مذهب المعتزلة كونه تركه، لأنه يقولون سأل شيخه اللي هو رأس في الاعتزال قال: أخبرني عن ثلاثة أخوة، واحد منهم مات صغير، والثاني مات مؤمنا وهو كبير، والثالث مثله ولكن مات كافرا، هل منزلتهم واحدة؟ قال: لا. قال: كيف؟ قال: الكافر في النار والمؤمن في الجنة. قال: والصغير؟ قال: الصغير أيضا في الجنة. فقال: درجتهم واحدة، الصغير والكبير الذي مات مؤمنا؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأن هذا صلى وصام وعمل أعمال، وهذا ما صلى ولا صام ولكن مات صغيرا غير مكلف. فقال: ألا يحتج على ربه يقول: يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل مثل ما عمل أخي فأكون بمنزلته؟ قال: يقول الله له جل وعلا: رأيت الأصلح لك أنا قبضت صغيرا. فقال إذن ينادي ذاك الشقي من النار يقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى لا أعمل الكفر؟ يقول هنا وقف ما في جواب. تبين أن هذا باطل، أن هذا المذهب هذا القول باطل. على كل حال يعني الأمر إن أمرنا باتباع أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ننظر في عقولنا وقياستنا، العقل ما يهدي إلى هذا والقياس لا يفرق بين هذه الأمور التي جاء بها الشرع، ما يستطيع. نعم. أحسن الله عليكم. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. يعني المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، لا بد أن يجمع العبد بين أمر الله وشرعه وأمر الله بشرعه وقدره، لا بد، فيؤمن بالقدر على أنه كما سبق أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء في كتاب سابق لا يخرج منه شيء، وكذلك شاء كل شيء كل موجود وكل ما لا يوجد لم يشاء، وكذلك هو الخالق وحده جل وعلا. أما ما يكلف به الإنسان، الإنسان بيؤمن بهذه الأمور، وأما ما يكلف به فيجب أن يتبع الأمر الذي جاء به الرسول، ولا يقول إن هذا أنا قدر علي أني ما أكون مصليا ولا أكون كذا ولا أكون كذا. كما سبق كذبت، وما يدريك أنت اطلعت الغيب، طلعت في كتابك حتى تقول إني كتب علي كذا، وإنما هذا لأجل أن تبرر ما أنت فيه. فالجمع بين الشرع والقدر أنه يتبع الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأقدار الله، وإذا وقعت على خلاف ما يريد أو ما يعني يحب يسلم ويرضى، أما إذا وقع منه فعله فيجب أن يترك ويتوب ويستغفر ويقول يجعل لهم علي. ولهذا لما قال إبليس بما أغويتني، ولا اختار الغواية أضله له بخلاف آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأتاب الله عليه وغفر له حيث اعترف بأنه هو الذي فعل الذنب، التقصير، هو الذي أكل من الشجرة وخالف الأمر فاستحق العقاب، ولكنه لما تاب تاب الله عليه بخلاف قول الشيطان يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال ما أمره بالسجود قال أنا ما أسجد لهذا الذي خلق من الطين الذي فأنا خير منه، ثم تمادى في غيه ومعصيته صار رأسا في الكفر والضلال ومخالفة رب العالمين تعالى وتقدس. وهكذا العبد الذي جعل فيه عقل واختيار وقدرة، نحن ما أمرنا إلا بشيء نقدر عليه ونستطيع فعله بسهولة، أما إذا تركنا ذلك فمعنى ذلك أننا نتركه باختيارنا وبمقدورنا فنكون ملومين ومعاقبين على ذلك. وهذا واضح، التفريق بين الطاعة والمعصية والتفريق بين النار والجنة والتفريق بين الحر والبرد، تفريق بين الظلمة والنور وغير ذلك، ما يجب أن يكون هذا يعني واضحاً. أما هؤلاء الذي تكلم فيهم الشيخ يجعلون الأمور كلها متساوية ويرون أنهم آمنوا بحقيقة الكون، بالحقيقة الكونية القدرية، ووصلوا إلى العلم واليقين، وهم جاهلوا الشرع في الواقع، وزين لهم الشيطان هذه الأمور، نسأل الله السلامة. الإنسان لا يجوز أنه يدل بعلمه أو بعمله، يجب أن يخاف، يجب أن يراقب ربه ويسأل ربه الهداية دائما. ولهذا من الضروري الذي هو يعني أشد من ضرورة الأكل والشرب أن نسأل ربنا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان بحاجة، بحاجة كل ساعة وكل آن أنه يهدى، وإذا لم يهده الله فلا هادي له. وإن كان بعض المفسرين يقول اهدنا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، ولكن المعنى أكثر من هذا، هذا معنى صحيح، ولكن نحن نحتاج بالهداية. مثل ما قال الإمام أحمد، سئل متى يأمن الرجل أو المؤمن يأمن من الخوف، قال إذا وضع أول رجل له في الجنة، قبل ذلك ما في أمن، يعني يخاف، يعني فإذا كان يخاف يطلب من ربه دائما الهداية، أن يهديه يزيده هدى ويثبته على الهدى إلى أن يموت. نعم. كم؟ ما أدري يمدينا ولا ما يمدينا. طيب استاذنكم، فيه يعني أحد الأقارب توفي رحمه الله، ما دريت إلا أنا في الطريق، حد نروح نصلي عليه. الله يبقى.